Thank you. this church. نسيت المعاملة في الفقهاء يقولون إذا دخلت في بلد مثل لبنان في هذا الزمان مثلا يعني وكان أكبر عملة رائجة عملة أهل البلد فيه هو الليرة في مقابل الليرة أكبر عملة أخرى دولار أو باص أو الليرة وأنت أدرس معاملة أخذت معاملة لكن ما عينته العملة في الغالب بل أشياء من الزيارة أو الزيارة أو أي حمد أفضل من كان الغالبة وهذا في ذلك ليش؟ لأن الله يعني شيء يتحقه في العملة صار واضح الجماعة سبنانة جائزة التجميل بهاي القاعدة الطبقان في الأصول التجميل بهاي القاعدة على أن الأمر أو الحكم لا تستثنى في أنه من المصرفات المحصول أو المشتركات ها؟ ليش؟ لأن أكثر الأحكام مشتركة بين المحصول والمشتركات المختصات خالدة العلامة الحلي 70 قتل مختص حاطي أكثرها ما أظن أحد حاطي هذا المختص لعلهم أبدا بيجمعهم بعض مختص لأنهم يكونوا خالدات بشرايح 11 المختصات للأمور النادرة المشتركات للأمور الشائعة فإذا إذا شكلنا في أصل من الشائع أو من النادر شنو اللي يحصل؟ الشائع لأن ظن الشيء يحكمه العمل على المخرج ما يلزم هذا تعاون الأحوال المخرج يقول هاي القاعدة وإنما هذه الاستحسانات عند الله والاستحسان احنا قلنا مو هي الذي والاستحسان فرد امر مرجح او مفيد الى ضمان الضعيف نقدر احنا نعتمد عليه ونستنبط من الحكم شرعي او الرد على قاعده اصوليه فاذا بالنتيجه المصنف مشترك مع الجماعه في النتيجه يعني دول يقولون مشترك الحكم المشكوك المصنف يقول مشترك الحكم لكن طريق المصنف جاء طريق المصنف حتى القاعده البيانيه اللي قدمناها وحتى في الدوله في دوران المصنف بالتفصيل بين الاقل ولا هذا اخر ما بقى في المصنف هي صفحه 204 هي الخلفيه اللي بعد المحصول بالنسبه لي وقع كلام المسلمين في المسائل الصوم فاذا ظهر والحكومه يقول الوجه وين رحنا في النقطه الاولى ان عليه الصلاه والسلام من الوجود شرع من الاستنباط استنباط من الاباحه استنباط من البيت المال وعلى نحو الاباحه والوجود او الاستنباط يعني بحث الظهور في الفعل المعصوم شنو يكون هذا الفعل؟ رجع علينا لو حرام مثلا حد يفكر في الجو هنا اي هل يدل على اشتراكنا معه في التحديد وتعدي الحقوق الينا في التحديد فيكون في مطلق السفر من الاباحه سابقا كان يكون مباحا لنا كما كان واجبا على المسلمين وهكذا هذا المثال وين صلى الله عليه وسلم استفقد في احكام لا تتحدث الى غيره مثل حدود الصلاه ولا يشترك مع النبي باقي مثل وجود التحديد الخفيف وجواز العقد على اكثر الاربع زوجا اسم الثاني وكذلك بالدليل ان الاحكام على الشرط بمنصب الولايه العامه الولايه العامه وين في تشريع الاحكام وفي تطبيق الاحكام لا تكون لدي النبي او غير الامام باعتبار ان النبي اولى بالقوميه لدى الكل كثير ولايه الكل اي اولى بحيث تفصيلها يعني المسلم مسلم اقول لا يعلم نفسه لكن النبي اولى بهذه له منزله اشد مرتبه اعلى صلاه المحصول لا فكره انه لا مجال التوافق المتعدي هذا الحكم الى غير المحصول باي نحو من الحال الاتفاق لا شك في ان هذا الحكم نعم مع المسلمين ويكون فعل المحصول فرجع لنا اخر كل شيء موضعه بعد وين في موضع الشك الذي لم يرتبط القاعده في كون المصطفات المعصوم او ليس المصطفات المعصوم ولا قرين صحيح احد الطرفين انه المصطفات المشتركه كافر يحكم بانه المصطفات المعصوم وضوح الجهل او كافر يحكم بعمومه للجميع يكون حج علينا او انه غير كافر كلامه وفعل أفضل كل من النحوين، يعني شنو صور يكتب أفضل يجوه بأفضل وتأخر يجوه الثاني يجوه ويجوه في ذلك شنو أفضل المزيد على المزيد بشر مثلنا له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف بنا او بما كلف بنا الا ما قام سيد الخالق على اختصاص النبي ببعض الاحكام، اما اختصاصه من جهه شخصي بذاتي مثل جواز الاحكام على خاص شخصيه، يعني حتى المعصوم ما الى حد حتى أمير المؤمنين أكثر من أربعة سيدة جواب الله تعالى، وإما نسمت منصب الولاية اللي هذا مو مرتبط بذات النبي كشخص، وإنما بذات النبي كمنصب اللي يشمل كل المعصومين حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. عرفت شنو الفرق بين السنين؟ فرق واحد بسنه فقط للنبي تعالى في الزواج، فعملا هو النبي كشخص وإنما النبي كنبوة اللي يشمل مطايا أيضا معه. طبعا لن يكون يخرج الدليل فقط كان حتى كثير في آية إنما أنا بشر استثنى هذا مقتضى حضور أدلة الصراط الذي معنا في التدليل إنما أنا بشر فإذا مرر النبي فالظاهر في فعل النبي أن نفهم فيه فقط كان فيقول فعل النبي حج علينا وحج لنا حج علينا هذا وجه تفارق، يعني انت كتبت يجب عليك العمل فجرنا بالنسبة للعاطي لهذا الفعل تقدر تروح تحتج عليه تقول ليش ما فجرنا علينا في اشهار فجرنا لنا في مقام الدعوة وفي مقام النور او الهوى المعروف لا سيما مع ما الا على عموم الفصل التأثير على ما يجب عليك الدليل الثاني ولا نقول ذلك من جهة فاعلة الحمل على عم الأغلب التي قالت من القدماء قبل محقق الأنصار فإلا فإننا لا نرى أن يفلت هذه القاعدة قاعدة القلبة في كل مجالات القلبة، نعم في الموضوعات مثل العملة اللي مثلنا صحيح بس أما في الأحناء قاعدة القلبة من الجنة في حمل مثل ما في الجهات من الجنة في حمل وإنما على ذلك العسلو نقول فاعلة الاشتراك الإمام السبب في العام في الدوران في التفسير بين الأقل والأكثر بعد كل هذا هذا تحدي الإمام عليه الصلاة والسلام جالس في مجلس واحد من العلماء واحد من المحدثين قال يجي كل مجلس يطرح مسألة والإمام لا الإمام ما عرف حكم شرعي وعلم بأنه هذا قاعد يحكي حكم شرعي قاعد يفتي الناس وانتبه إلى خير حكم الإمام تحية مصالح حكم بين الأحكام خوف من الضرر على الشيعة وما أشبه ذلك من الجهات المنع من البيان ها مو موجودة سكوت الإمام يعني يكشف شرعا على أن هذا الشخص الذي قاله فلان وتكلم عنه المعصوم حدث هذا يسموه التقرير القوي وعلى سبيل التقرير عملي بطل العملي الإمام عليه الصلاة والسلام جالس في المجلس شاف واحد من المعجزة جاء المجلس وجاء بالقرون طيب الإمام شافه وعلم به والتفت إلى هذا اللي قاعد يسوي خروج مو جاي يسوي فريق شيء ثاني والملتفت أنه قاعد يسوي خروج في أثناء الصلاة مو في فعل آخر هي احتمال جاسوس احتمال شرعية احتمال مصالح الشيعة الروح أو الضيع احتمال مصالح الشيعة تدريج بناء الأحكام الشرعية لكل الموضوع الإمام رأى عليه الصلاة والسلام وسكت هذا الموضوع تقرير يكشف عن تسديد في فعل القنون وعندنا التقرير حقيقي طبعا عقائدي غلط في الجمع إلى أوريكا يرجع إلى المسكة لا يدخل واحد عند الأخطار عند الأخطار يدخل على الإمام وأيضا الإمام كان يعلم بأن هذا منحرف العقيدة مثلا أو مدخول بأنه منحرف العقيدة يمكن إلى هاي احتمال كثيرة ومقالح كثيرة يعني الأحكام وما أشبه ذلك يعني كل الأمور إلى والإمام لا يبعد يمعكس لا يبعد يرد في عقل أو نفس في عقل هذا يكشف عن صحة كثيرة يكشف يعني الإمام عليه الصلاة والسلام النبي الله تبارك وتعالى نصبه في مقام حفظ التشريع في مقام إنقاذ العباد من الضلالة يكشف حكم الإمام الواجبات الإمام عليه الصلاة والسلام أن يبين عدم البيان يكشف عن صحة عن عدم الحاجة إلى عدم البيان يكشف عن عدم الحاجة إلى البيان عدم الحاجة إلى البيان لا تصير الموضوع ما هو ما طبعا المعصوم عليه الصلاة والسلام مو داخل سكوت يكشف عن الرضا وإنما يحتاج إلى توقف الشرط الأول بعد ما الشرط الأول أن يكون الإمام عالم ومدة المسجد لأن مصدر الواحد يسوي يرفع إيده وهو واجب له صورة الخلود هو شعب كبير وشعب كبير لكن الانتقاد الى ان هذه صلاه وهذا خلوص في الصلاه بدون امام اما لا تقل واحد واجب مرافق في فعل له صوره القنوت بس ما الى واقع القنوت اثناء الصلاه او فرد واحد اجرى فرد معامله جاء بالفاظ مثلا بدل ما يقول للمراه مثلا ان تحتكي ها يقول انكحيني مثلا مثلا يعني مرة هذا جاي يجيب الفاظ عشان التعابير كتاب الباب حتى البيان طبعا لا يشعر حتى هو وانما اذا كان واقعا في حاله اجراء عقد من قصد الاسرائيل الجوزيه بين الطرفين ها حاصل عالم والامام التفت الى الموضوع ولم يجد الشرط الاول مع توفر العلم وصل الاتفاق علم المعصوم الشرط الثاني. الشرط الثاني لازم جهاد يعني مقدمات الحكمة في انعقاد الظهور في الإسلام. مثل الإمام عليه الصلاة والسلام لم يبين أو الإمام عليه الصلاة والسلام لم يبين الإسلام إذا كان يبين هذا الحكم الشيعي بالتفصيل. الإمام ما قصر إذا كان الإمام يدل على أن القرآن مخلوق عادل وليس بقدر المأمول أن يعدل الواجب على أساس أنه موجود خلف القرآن. فإذا كان الإمام بين الحكم الشيعة راح يحتفظون به في هذا الحكم تمام؟ يشيل من الحاكم الظالم خوفا على مصالح الشيعة أحيانا الإمام يدخل على ذلك لا يكشف عن الله. يعني نضمن هذه المسألة الأخرى اللي ما تفرق مصلحة أخرى وإنما كان الحدود من باب الإرضاء ومن باب التسليح عند ذلك يكشف عن الله. لكن أحيانا المحصول على الإسلام لا يشوف أخو فرد فيها قابلة للاستيعاب بين مثل ما واحد كان جالس في مجلس الإمام عليه الصلاة والسلام نجف الواحد سأل عن أصول الدين الإمام الصادق الجواب نجف ثاني الصادق الجواب ثاني نجف ثالث الصادق الجواب ثالث ولا يجوا كل شيء جماعة من الأصحاب تقول الإمام عليه الصلاة والسلام أقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لأن ابن رسول الله من الصادق الجواب من الموضوع على قدر أقول لك الأول كان يستوعب الحكم جاوبنا بالجواب الثاني ما يستوعب كل الحكم بمختار عقلي جاوبنا بالجواب كلم الناس ما يفهمون نحن معاشر الأنبياء قدرنا أن نكلم الناس على قدر فإذا لا لا مصلحة في عدم البيان التام مصلحة التدريب مصلحة الطرف المقابل بين شرك بين حرف هي مثلا او يعلم استعارة بالنسبة للحق وتحال الكلام الإمام سلم له فلن إذا كنا أحفظناهن تقول الإمام والشفاء سباع عليه الصلاة والسلام فلم يجعل كل حياة تحققت أن يتحقق من التقريب وإرضاء الإمام. تبدأ في كلام آخر في بعضها تحت جديد إبارة المسكين المعصوم أي مقصود المسكين المعصوم منه أن يفعل شخص بمشهد المعصوم عن فرعون وحضور المعصوم فعلا ويكتب المعصوم عنه مع توجه المعصوم إليه وأي المعصوم تأليه وهذا المعصوم نقال في يساعد التأليه الفاعل لو كان مصدر والسعة تكون على بيان مقدمات الأسباب وهو يعني والسعة تكون من جهة عدم ذات الوقت عن البيان عن الوقت والسلام ومن جهة عدم المانع من الخوف والسخية واليأتي من كثير الإرشاد والتنبيه نحن ذلك فإن تكون المقصود عن بيان الفاعل أو عن بيان شيء تكون عن بيان شيء حول الموضوع مثل شيء تم تغييرا للفعل أو إقرارا على الفعل أو إنضاء للبعث ما شفت محفظة وعلى التقريبات الحقيقة الشيء المتكتبها فلا تجد بأنه يكون ظاهرة في حول الفعل جائزا فيما إذا كان تبعي الفرق تكتب للفرق كنت استبدال لما سواه سكت عنه كما أنه يكون ظاهرة في حول الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان حبادة أو فرق محمد لأنه لو كان الواقع محافظا أو كان الشيء خلل لكان على المعصوم نهي الفاعل عنه ورجع المعصوم عنه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل. إحنا عندنا فاعل في ثلاث قاعدة فاعل معروفة ثلاث قاعدة فاعل في تنفيذ القاتل وإنفاذ الجاهل يناقش في مقام تصحيح الأفعال بين أقوال الجمع ولكن فرق بين الأفعال في الموضوع قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق على الفاعل اللي كان يعلم بحرمة المعصية لا ويعلم أنها معنى ومعنى لتحرم الإيمان، مثل العالم المسلمين في الفقه يعلم بأن الخمر محرم في الشريعة، ويعلم بأن هذا الإناء لإطبار الخمر، ويعلم بأنه حرام معصيه معنى يقدم على الشرك. فإذا أنت رأيت تحته تكون أمر بالمعروف أو تكون نهي. أما إذا كان طريق واحد يعيش في خارج الكرة الأرضية آخر الكرة الأرضية زين، ما كان آخر الكرة الأرضية مثل هذا الواحد أعراب يقول لي الحديث الأول بعنوان الوكالة فطورا سعادته في الجهل زين أمر بإجراء الحج عن الإخوان يعتبر مختلف له تفضل الاحتراف يريد الاشمعنى. الامير عليه الصلاه والسلام كان حاضر صدقه، طبعا احيانا في بعض المكان يصبر شخص ينقذ بعض الناس في الحي فصار الباطل بدا يعني شلون يعني ثبت عليه شرائط الشهاده، قال شنو شرائط الشهاده؟ لكن اللي كان جاي بيه على انه صار الخمر يدعي انه ما يدعي وقد دخل الإسلام جديدا ظهر سنة يهود الإمام عليه الصلاة والسلام قال هذا لا حدث جعاء العبد جعاء العبد ما لك حقيقة عليه الصلاة فلكن لا شو تسوي شو تسوي يعني الإمام قال له خذه إلى أحياء الأنصار والمهاجرين من يطوف به وينادي عليه بين الخمر شوف أكو فرد واحد من المسلمين تلا عليه آية الخمر أو ما إذا أقل أقل الواحد فلا على جراية الخام إذن إنه معلمة وعمدة وعظم أما إلى مصر الواحد قال على جراية الخام قال تحت المصار ما نحن وفعلا أثب على جافة وأخذ واحد جائف ولا يطوب فيه بين أحياء المحاضرين والأنصار وما طلع أقل الواحد قال على جراية الخام عفا إثنانه كيف مو هاي القاعدة إذا كان فرد واحد يرتكب المعصية عن جهل وعدم عن كيفه الناصح كيف مو هذا القاعدة التنبيه الغافل وإرشاد الجاهل طبعا بين التنبيه الغافل وإرشاد الجاهل أكو فرد فرق تبقيه ثلاثة ثلاثة أو كان يجيب الخلل المكان على المعصوم ورشبه عنه ورشبه إلى كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل ليش؟ والعالم من الضغط خمس معروفة لحنه ولكن على المعصوم بيان التقم ووجه الفعل إذا كان الضاع الجاهل بالتقم حسب فعليك فرشاده جاهل ولكن الضغط هو التحليل الجاهل وينحقه بتحليل الفعل التحليل لبيان الحكم أيضا مثل فتوى من المخلل تقريب قومي كما يربينا شخص بمحفر المعصوم حكمة أو تجبية في عبارة أو معاملة وكان الجوال المعصوم عن بيان فإن يستطيع الإمام يكون ظاهرا في فوق هذا الفعل أصرارا على قول وتصحيحا وانضاعا لهذا وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف.